بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في هذا اليوم، يوم الجمعة الخامس من ذي القعدة، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفتح لنا ولكم الخيرات والبركات والمسرات، وأسأل الله أن يزيدنا علما وعملا. قال السيوطي: النوع الثالث عشر الشاذ، وهو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس. هذا هو التعريف، أقدم تعريف، وهو تعريف الشافعي، وهذا هو الشيء السائد. وهناك تعريفان آخران، إذا فهمنا التعريفين الآخرين لن نخرج إلى معنى آخر جديد، هي كلها بمعنى واحد. وهذا هو يعني ما رواه الثقة مخالفا لغيره ممن هو أوثق منه عددا أو حفظا، واحد يخالف أوثق منه واحد، أو واحد يخالف مجموعة، هذا هو الشاذ. والشاذ يشمل رواية الثقة ويشمل رواية الضعيف. والحافظ بن حجر خصص الشاذ برواية الثقة، والمنكر برواية الضعيف، والمتقدمون يعني يجعلون هذا وهذا كله، يعني هذا وهذا كله شاذ، يعني الشاذ هو الخطأ، ما أخطأ فيه الضعيف أو الثقة. صنيع الحافظ بن حجر ليس صنيعا سيئا، إنما هو صنيع حسن لأجل تبسيط المعلومة على المبتدئ، هكذا أراد الحافظ بن حجر وجزاه الله خيرا. وهذا كما يقال الربان الذي يعلم الناس صغار العلم حتى الناس تستوعبها. قال: لا أن يروي ما لا يروي غيره، لهذا أحد التعريف الأخرى، لا أن يروي ما لا يروي، يعني ليس الشذوذ والتفرد. لكن نحن حينما نرجع الواقع العملي، هل تعل بعض الأخبار بالتفرد؟ نعم، أحيانا التفرد يكون علة، وأحيانا التفرد يلقي الضوء على العلة ويبين لك ما يكمن في أعماق الرواية. قال الخليلي والذي عليه حفاظ الحديث: أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد به ثقة أو غيره، فما كان من عن غير ثقة فمتروك، إن هذا سماه المتروك اللي هو المنكر، وما كان عن ثقة توقف فيه، يعني نتوقف فيه، ليس معنى أننا نرده أو لا نصححه، يعني نتوقف فيه، ننظر هل هذا الراوي يحتمل تفرده أم لا يحتمل تفرده. فإن كان يحتمل تفرده ولن يكن الخبر فيه علة، خلاص قبلناه وعملنا به، وإن كان لا يحتمل تفرده رددناه للتفرد ولا يحتج به. وقال الحاكم: هو من فرد به ثقة وليس له أصل بمتابع. يعني كلام الخليل وكلام الحاكم يقول أن الشذوذ هو شيء فيه تفرد، إنه أيضا المخالفة نوع من أنواع التفرد، لما خالف الآخر يعني تفرد بهذا الشيء الجديد الذي، فهي التعاريف كلها ثلاثة تصب بمعنى واحد. طبعا الخليل قال هذا في الجزء الأول صفحة 176، وصفحة 167 نقل حديث مالك بن أنس عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وقال: هذا حديث صحيح متفق على تصحيحه. وقال: تفرد به مالك عن الزهري عن أنس، ما حد رواه غير مالك عن الزهري وصححه. معناه أن الخليل يفرق بين راو يحتمل تفردهم فينفرد بأشياء فتقبل عنه، وبين راو آخر لا يحتمل تفرده، ينفرد بأشياء فترد عليه لأنه تفرد به. تمام. فإذا حينما نرجع التعريف نفسها، معرفه الشافعي هو الذي استقر عليه العمل، وتعريف الحاكم وتعريف الخليلي يشيران إلى مسألة من مسائل العلل، وهو التفرد. والمعلم اليماني رحمه الله تعالى ذكر أن التفرد يخشى إذا كان الراوي قليل السفر قليل الشيوخ، وروى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، فكيف هنا خلل؟ كيف أنه هذا ماهر يروي عن أبي اليسر شيء، وتلاميذ أبو اليسر المقربين عليه لم يرون هذا. هذا هو محل التفرد، فالتفرد قد يكون علة. يعني الزهري لما أعاد حديث عبد الله بن مسر عن أخته الصماء لا تصوم يوم السبت، ماذا قال؟ قال هذا حديث حمصي. يعني كيف هذه السنة الغريبة الجديدة ينفر فيها أهل حمص ولا نجدها لا في مكة ولا في المدينة ولا في غيرها من مدارس الحديث المشتهرة المنتشرة. قال النوع الثالث عشر الشاذ، وهو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس لا أن يروي الثقة ولا يروي غيره، وهو من تتمة كلام الشافعي. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد به ثقة أو غيره، فما كان منهم عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به. فجعل الشاذ مطلق التفرد لا مع اعتبار المخالفة. وقال الحاكم هو من فرد به ثقة وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. قال ويغاير المعلل، شوف يعني الشاذ غير المعلل، لأن الشاذ نوع من أنواع المعلل، كل حديث شاذ فهو معلول وليس كل معلول شاذ. المعلل نوع كبير جدا تنظم تحته أنواع كثيرة منها الشذوذ. وقد تقول لماذا أفرد؟ أقول لظهوره ووضوحه فيما يتعلق بأنه يأتي راوي يخالف البقية، مثل علي بن مسهر. علي بن مسهر حينما خالف خالف من؟ خالف عددا من الثقات. علي بن مسهر، هذا علي بن مسهر لما روى الخبر علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة وزاد فليرق، والحديث لم نجد رواه شعبة عن الأعمش لم يروه، حفص عن الأعمش لم يروه، إسماعيل بن زكريا عن الأعمش لم يذكر، أبو معاوية عن الأعمش وهو من أوثق الناس في الأعمش، عبد الواحد بن زياد عن الأعمش لم يذكرهم، أبو أسامة الكوفي لم يذكرهم، جرير بن عبد الحميد عن الأعمش لم يذكره، أبان، وهؤلاء مجموعة من الثقة. ثم روى الخبر عن أبي هريرة همام بن منبه وثابت بن عياض وأبو رافع الصائغ وعبد الرحمن بن أبي عمرو وعبيد بن حنين وأبو سلمة بن عبد الرحمن والأعرج ومحمد بن سيرين، كل هؤلاء رووا الخبر عمن؟ يعني عن أبي هريرة لم يذكر أحد. فهذا هو الشاهد، لما يأتينا راوي واحد يروي خبر، ولذلك الشاهد ليس رواية الثقة فقط، قد يأتي الثقة مثل هذا الحديث بهذه الطريقة، هذا الحديث بهذه الطريقة يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر، رواية واحد عن واحد عن واحد عن واحد، وهو حديث صحيح. وروى عن هذا الواحد بالأخير عدد كبير وصلوا إلى اللي أوصله ابن حجر في بداية بحثه 100، ثم وجدهم إلى 200 إلى 300، وابن مندى وجد 700 شخص يروي الخبر عن يحيى بن سعيد. فمجرد التفرد ليس شذوذا، لكن حينما يأتي هذا الراوي ويخالف واحد أو ثمن أو يخالف عدد، كما أن عليا ابن مسهر خالف عددا في طبقتين مختلفتين. قال الحافظ أبو يعلى الخليل والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد به ثقة أو غيره، فما كان منه عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، لأن حديث غير الثقة إذا لم يأتي ما يعضده فهو مردود، وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج فيه. ما مراد كلامه؟ مراد كلام الخليل نفهم من صنيعه. قلنا هذا الكلام صفحة 176 الجزء الأول من كتابه الإرشاد، لما رجعنا قبلها بسبع صفحات أو تسع صفحات أورد حديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي دخل مكة وعلى رأس المغفر وحكم عليه بالتفرد وحكم عليه بالصحة بل نقل الاتفاق على قبوله وعلى صحته، فدل على أنه يفرق بين راو ثقة مثقل يحتمل تفرده وبين راو ثقة لكن لا يحتمل تفرده لقلة سفره ولقلة شيوخه. يقول فجعل الشاذ مطلق التفرد لا مع اعتبار مخالف. كلام السيوطي هذا هل صحيح؟ هذا نقول هذا خطأ كلام السيوطي، لأن السيوطي لم يفهم مراد الخليلي. خليلي إذا كان في إسناده يعني غبش لابد أن نقرأ صنيعه حتى نفهم كلامه. وقال الحاكم هو من فرد به ثقة وليس له أصلا بمتابع ذلك. أيضا الحاكم ماذا يقصد؟ يقصد ثمة تفردات ترد. قال ويغاير المعلم بأن ذلك وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علته. هذا غير صحيح، يعني علي بن السرواء شاذ وعلته قد وقف عليها، وهو أنه قد خالف الجم الغفير في أكثر من طبقة، لكن الشذوذ ظاهر والعلة لا. يعني الأمر قد يختلف، مثل اللي مر عندنا 248 من جامع الترمذي ما أخطأ فيه الشعب، هل نسميه ذاك الشاذ؟ لا نسميه شاذ، نسميه معلول. وهذا مثل زيادة علي بن مسهر نسميها شاذة، مثل زيادة معمر بن راشد تحدثنا عنها يوم أمس أو في الصباح تسمى شاذة. فبين الشاذ والمعلل عموم وخصوص. يقول فجعل الشاذ تفرد الثقة فهو أخص من قول الخليلي. هذا الكلام فاسد. يقول فجعل الشاذ تفرد الثقة لأن صنيع الحاكم في المستدرك يخالف هذا المعنى. أيضا نحن الحاكم لا الرجال نريد نرفع كلامه إلى النجوم ولا أننا نفخص كلامه، نريد أن نفهم كلامه كما أراده هو. قال شيخ الإسلام وبقي من كلام الحاكم وينقدح في نفس الناقد أنه غلط. انظر لا نستطيع أن نفهم كلام الحاكم حتى نقرأ بقية كلامه، يعني تفرد والتفرد فيه خلل بسبب التفرد، يعني بحيث أنه قدح عندنا قد أن هذا الحديث معلول لتفرد هذا الراوي ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك. طبعا لا يوجد عالم إلا ويقدر على إقامة الدليل، بس يتين بأي حديث معلول نتفق أنا وأنت أنه معلول ثم نقول لك من أين جاءت العلة وكيف وصلت العلة. قال وإنما يغاير المعلل من هذه الجهة. قال وهذا على هذا أدق من المعلل بكثير، يعني صفته ظاهرة في المخالفة فلا يتمكن من حكم به إلا من مارس غاية الممارسة. أي شيء في علم الحديث ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى مزيد من النظر وإلى مزيد من الممارسة، وهذه الممارسة سميت بماذا؟ سميت بالصنعة، صنعة الحديث، وتسمى صناعة الحديث. ومثل في مقدمة الصحيح وفي كتابه التمييز وكذلك ابن حبان سموا هذه بالصنعة، وكان في الذروة من الفهم الثاقب، يعني لا يتكلم في العلل والنقد والإعلال إلا أصحاب العقول الراسخة ورسوخ القدم في الصناعة، يعني مثل الآن الذي يبيع في الذهب ويميز بين الجياد من مزيفهم، والذي يتعامل بالنقد العملة المزورة، يعني هذه تحتاج إلى خبرة. قلت ولعسره لم يفرده أحد بالتصنيف، يعني ما يوجد كتاب مصنف بالأحاديث الشاذة. السلام بسهولة ليس الأمر صعب، لو فرضنا شخص أراد يؤلف كتابا ويخصصه بالأحاديث الشاذة أو الروايات الشاذة الأمر ليس صعبا. قال من أوضح أمثلته ما أخرجه في المستدرك من طريق عبيد بن غنام النخعي عن علي بن حكيم عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى. وقال صحيح الإسناد. هاي من طامات الحاكم أنه يصح خبر يعرفه الأطفال بأنه غير صحيح. نعم لا أبد أبد، أنا فصلت عنه الكلام في الجامع في العلم، ارجع ليش تجد الكلام فيه. ولم أزل أتعجب من تصحيح الحاكم له حتى رأيت البيهقي قال إسناده صحيح ولكنه شاذ بمرة. ما معناه؟ لا يعني ظاهر الإسناد يصح ولكن المتن يعني أبدا لا يصح. أحسن يعني مطلق التفرد ليس شذوذا ولكن التفرد يعني يلقي أحسن مظنة الخطأ. فإحنا الآن لما يأتينا بخبر نجمع الطرق وننظر هل من الذي هل فيه تفرد وننظر في الخبر يعني إذا وجدنا تفرد هل توجد مخالفة ونحصر المخالفة ممن ثم نأتي نرجح عند المخالفة نأخذ الرواية المرجوحة وندع رواية يعني نأخذ الرواية الراجحة وندع الرواية المرجوحة. وسيد كلمة مخالفة يعني أنا عندي ما أرى تنظر يعني لا المخالفة واضحة مثل مخالفة شعبة لي حفص عن عاصم زيادة مخالفة نقص مخالفة ما يعني ما لا هو يعني نقص ليس مخالفة إلا إذا كان يؤدي إلى خلل لأنه قد واحد يرويه مختصر وواحد يرويه موسع لكن الزيادة مخالفة يعني استثنان لما قال توضأ وهكذا قال توضأ بس لما قال بسم الله هذه زيادة ولما رواها معمر خالف 10 من الثقات من أين أتى بها ولم توجد عندها ولا الثقات والمدار واحد وطريق واحد ثم لما رجعنا على الرواة الآخرين رووا الخبر على نفس لم نجد أحد قال بسم الله فأصبحت زيادة مخالفة وهي مردودة ومعلولة مثل زيادة فليرق خبر يروي الأعمش ما نروى عن الأعمش ما حد ذكر فليرق فهي زيادة وعدنا غير زيادة مثل هذه الرواية هنا يعني حديث 248 يروي شعبة بن حجاج عن حجر ابن عنبس وهو خالف في هذا قال غير الشيء لما جمعنا الطرق ونظرنا فيها وجدنا الأمر مختلف 248 طبعا في الجامع في العلل أمثلة متعددة تبسط لك من أين جاءت المخالفة يعني هذا الحديث 248 يرويه من يرويه يرويه سفيان الثوري عن سلمة بن شهير عن حجر بن عنبس حجر بن عنبس حجر بن عنبس ما هي كنيته أبو السكن عن وائل بن حجر قال سمعت النبي عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر وهذا قل ومد بها صوته آمين مد بها صوته باعتبار يعني مد الياء وليس مد الألف بعض الناس يسمد الألف أخذناها قراءة لا أخذناها معنى نسر في العلم وأي واحد يأتي يقرأ مو صحيح يعني إحنا الآن لما نقرأ بحفص عن عاصم هل نمد هذه الألف في خلاص أعطيك مثال يعني فهي آمين ومد بها صوته وتوبع سفيان عن سلمة بن شهي عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر هكذا شوف شعبة لما رواها عن سلمة بن شهيب من سلمة؟ سلمة نفس المدار يعني شعبة روى عن سلمة سفيان روى عن سلمة والعلاء بن صالح روى عن سلمة كلهم مدار الحديث يعني المخرج متحد عن حجر أبي العنبس ما قال حجر أبي العنبس هو حجر بن عنبس وكنيته أبو السكر جعل اسم أباه كنيته عن علقمة بن وائل عن أبيه هو عن حجر عن وائل شنو أضاف؟ أضاف رجل هنا بين حجر وبين وائل هاي خطأ ثاني قال وخفض بها صوته هاي حجة استحنا لماذا لما نصلي هنا لا نسمع الإشراك يقولون آمين يقلدون أبا حنيفة وأبو حنيفة قد أخذ بهذه الرواية وهي رواية ماذا؟ رواية معلولة أخطأ فيها شعبة والراوي لما يخطأ بالسند قد يخطأ بالمتن لما يخطأ بالمتن قد يخطأ بالسند فأمر الشذوذ يعني أمر ظاهر وأمر العلة أمر ظاهر يعني ليس بصاحب يعني تسموه إلى نصب يوفضون رواية الأعمش وغيرهم وتعتبر شاذة أمثلة هذه هي نصب عند البقية وهذا يقول نصب فهي مخالفة إلى محل يعني مخالفة في لفظة أو زيادة في لفظة يعني مثل هذا في كل أرض نبي وكذا يعني ما في واحد عنده عقل يقبل هذا الكلام نعم. فهي سبع أراضين مطبوقة ولذلك الإنسان القاعدة إذا ملكت شيئا تتملك ما تحته يعني إحنا لو فرضنا نملك فارغ ويأتي شخص يريد يحفر حفرة من هناك ويدخل من تحتنا 100 متر، ومن الضرر لو فرضنا من الضرر احنا يحق لنا ان نمنعه، وهذا اللي فوقان ايضا احنا نملكه، ما من حق شخص احد ان ياخذه ايضا لورود النصوص. فهذا الخبر ما يصلح يعني من حيث الشذوذ المخالف. السيد شخص والعياذ بالله سيء الاخلاق يسمى شاذ، يعني هذا خالف الفطره الانسانيه مو صحيح، ولا يسمى شاذ. وهذا لما يخالف المألوف والمحفوظ ويخالف الرواية الصحيحة سميت روايته شاذة، حتى قال شعبة لا يأتي في الحديث الشاذ إلا من رجل الشاذ، يعني رجل ليس بضابط. نعم. قال وما ذكراه مشكل بأفراد العدل الضابط، ليس مشكل، هو إحنا مشكلتنا أن نحتاج أن نفهم ماذا نفهم كلام الخليل وكلام الحاكم في حديث إنما الأعمال بالنيات، والنجل باعتبار أن يروي يحيى عن يحيى محمد عن محمد علقمة عن علقمة عمر، علقمة عن عمر، وحديث النهي عن بيع الولاء والبيت يروي عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، وهذان فردان وقد اتفق العلماء على صحتهما، وغير ذلك مما في الصحيح. أيضا آخر حديث في صحيح البخاري أيضا هو جاء على هذا الأساس، آخر حديث في صحيح البخاري في المتان خفيفتان على لسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، حديث 5563 هذا الحديث، يقول عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة، إذا تفرد به متفرد به لا يروي أحد عن أبي زرعة غير عمار، ولا يروي عن، وهكذا أيضا هذا الحديث فرد من الأفراد. فالأحاديث الأفراد كثيرة ليست قليلة، والتفرد ليس بعلة، لكن أحيانا لما يأتينا رابط قليل الرواية قليل الشيوخ ينفرد بشيء لا نقبلهم. قال وغير ذلك مما في الصحيح، فالصحيح التفصيل، فإن كان بتفرده مخالفا أحفظا وأضبط كان شاذا مردودا. قال المصنف كابن الصلاح، يعني هو لا شك أن النووي اختصر ابن الصلاح، بسم الله الحمد لله، ولديه زيادات قليلة في حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه حديث فرد تفرد به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علقم عنه، ثم محمد بن إبراهيم عن علقم، ثم عنه يحيى بن سعيد، وكحديث النهي عن بيع الولاء وهبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وغير ذلك من الأحاديث أفراد مما أخرج في كتابي الصحيح كحديث مالك عن الزهري عن أنس، ما شاء الله يا أكهل الخبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر تفرد به مالك عن الزهري، هذا الذكر عام 1997، كنا في عصرية كهذه العصرية، مر في تحفة الأشراف هذا الحديث برقم 1527، وحافظ ابن حجر ذكر روايات يعني رويت عن الزهري أنها متابعات للإمام مالك، فأتى بها الدكتور بشار وتكلم عليها، فكل هذه مخرجة من الصحيح مع أنه ليس له إلا إسناد واحد تفرد به فيها. وقد قال مسلم للزهري نحو من 90 حرفا يرويه لا يشارك فيها أحد بأسانيد الجهد، يعني المسلم له 90 حديث ما حد يرويها غيره، لكنها قبلت لشدة حفظه وكثرة مشايخه ووفرة أسفاره، فحينما ينفرد بأشياء لا ضير في تفرده. قال ابن الصلاح فهذا الذي ذكرناه وغيره من ملاحظ أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي قاله، وحينئذ فالصحيح التفصيل، فإن كان الثقة بتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط. يقول هنا عبارة ابن الصلاح لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك، وعبارة شيخ الإسلام لمن هو أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، كان من فرد به شاذا مردودا. قال شيخ الإسلام ومقابله يقال له المحفوظ. انتهى من التعريف وبدأ يتحدث لما نقول هذا خبر شاذ. ما الذي يقابل شاذ؟ المحفوظ. وعدنا المنكر، ما الذي يقابله؟ المعروف. فإذا الشاذ والمنكر يتفقان بالمخالفة ويختلفان أن مقابل الشاذ المحفوظ ومقابل المنكر المعروف. قال مثال ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث، وتابعه ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فراه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. شوف هنا ما الشذوذ هنا في الرواية السابقة؟ الشذوذ الإرسال، أن الراجع في الرواية الإرسال، وأن ذكر ابن عباس في الحديث خطأ. عن عوسجة أن رجلا توفينا، واضح؟ قال لماذا أتى بهذا المثال؟ أتى بهذا المثال باعتبار أنه قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، يعني هذا هو الشذوذ في ذكر ابن عباس باعتبار أن المحفوظ أن الخبر مرسل وأن ذكر المسند وهو ابن عباس خطأ. لكن لو يأتيك بمثال يسهل على المقابل، أمر يتعلق بالمتن وليس بالإسناد، لكان أوضح للقارئ. يعني أسعدنا في جامع الترمذي يقول لها صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، هذا الحديث صححه الترمذي وصححه من صححه من العلماء، لكنه حديث شاذ. هذا مثال للشاذ. لا ليس من طريق الزهري، طريق نعم إذا صلى أحدكم ركعتي 422. هذا الحديث ممتاز. يروي عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. طبعا قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يعني هو غريب ما يروي إلا عبد الواحد عن الأعمش عن أبي هريرة، ولكنه صححه. هذا مثال للشاذ، هذا ليس بصحيح، هذا الشاذ. وهناك كمان الشيخ الألباني صحح الحديث، والشيخ شعيب رحمه الله قلد الشيخ الألباني صحح الحديث، والشيخ أحمد شاكر صحح الحديث، لكنه حديث شاذ كما حكم عليه الذهبي وابن تيمية والبيهقي وابن القيم في زاد المعاد. لأن شوف الخبر يروي عبد الواحد عن الأعمش عن أبي صالح، روى الخبر تابعيان آخران غير هذا الطريق أبو معاوية وأبو رزيم فجعلوه عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر طجع على شقه الأيمن، من فعل النبي. قد يقول قائل شو الفرق هذا فعل وهذا قول؟ لا فرق كبير، الفعل غير القول هذا أولا، ثانيا القول إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع هذا أمر، لأن فعل مضارع مقرون بلام الأمر، والأمر ما لا يفيد في وجوب. حتى ابن حزم قال بوجوبه، بل الزوج عنده الخطأ فقال بأن الاضطجاع شرط لصحة الصلاة، أتى بباهية تدني من العطب. فهذا هو مثال الحديث الشاذ. شوف ماذا قال في القلب في الباب عن عائشة، جاء من عائشة من فعل النبي، قال وقد روي عن عائشة صلى الله عليه وسلم وقد رأى أن يفعل هذا استحبابا. وجاء عن ابن عباس حتى الأحاديث الأخرى عن عائشة وابن عباس تجعله من فعل النبي موافقة لرواية أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة. قال شيخ الإسلام فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم من هم أكثر عددا منه، وعرف هذا من التغيير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، قالوا هذا هو المعتمد في حد الشاذ بحسب الإصلاح. هذا من باب التبسيط المعلومة، ما رواه المقبول حتى يشمل الثقة ويشمل الصدق، مخالفا لمن هو أولى منه. يعني واحد يخالف واحد أولى منه حفظا، أو واحد يخالف مجموعة، كما قال الشافعي الجماعة أولى بالحفظ. قالوا من أمثلته، سبحان الله هذا موجود هنا ما أنا عجلت، ومن أمثلته في المثل ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. قال البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رواه من فعل النبي لا من قوله، وانفرد عبد الواحد من بين الثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ، ولم يخالف الراوي كلام نذهب مباشرة إلى كلام السيوطي، وإن لم يخالف الراوي بتفرده غيره، وإنما روى أمرا لم يروه غيره، فينظر في هذا الرانف لما حقق تعريف الشاذ وأعطاك مثال وذكر كلام الحافظ بن حجر، بدأ يقول إذا الراوي يروي شيء ولا يوجد عندنا غيره ما حكمه؟ فقال: وإن لم يخالف الراوي. نعم التفرد، يعني باعتبار أنه يعني أبعد التفرد، إيه إنما روى أمرا لم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا، وإن لم يثق بضبطه، يعني هذا الذي نسميه لا يحتمل تفرده، لكن لم يبعد عن درجة الضابط كان من فرد به حسنا، وإن بعد من ذلك كان شاذا منكرا مردودا. والحاصل أن الشاذ المردود هو الفرد المخالف، والفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يجبر به تفرده، وهو بهذا التفسير جامع المنكر. وسيأتي يعني هناك راوي يحتمل تفرده فيقبل، وهناك راوي لا يحتمل تفرده فلا يقبل. تنبيه ما تقدم من الاعتراض على الخليل والحاكم بإفراد، هي مكتوب هنا بإفراد، هي خطأ، بإفراد الصحيح، بإفراد الصحيح أورد عليه أمران، أحدهما أنهما إنما ذكر تفرد الثقة فلا يرد عليهما تفرد الضابط الحافظ لما بينهما من الفرق، أي إرادات يعني بدون فائدة. وأجيب بأنه أطلق التفرد فشمل الحافظ وغيره. والثاني أن حديث النية لم ينفرد به عمر، وهذا في كلام فاسد، لأن الصابر قد انفرد به عمر. والثاني أن حديث النية لم ينفرد به عمر، بل رواه عن النبي أبو سعيد. رواية أبو سعيد ما هي ما لا تقول، تقول لا نية، تقول نية المؤمن خير من عمله. هل هذا نفس إنما أعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ ليس هذا، هذا بعيد جدا كما ذكره الدارقطني وغيره، بل ذكر أبو القاسم بن أنه رأى 17 رجلا من الصحابة أحاديثهم كلها مختلفة، علي بن المديني وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وعتبة بن عبد السنمي وهلال بن سويد وعبادة بن الصامت وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وأبو ذر الغفاري وعتبة بن الندر وعتبة بن مسلم، وزاد غيره غير بن مندر أبا الدرداء وسهل بن سعد والنواس بن سمعان وأبا موسى الأشعري وصهيب بن سنان وأبا أمامة الباهلي وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وصفان بن أمية وغزية بن الحارث أو الحارث بن غزية وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة وصفية بنت حويل. وذكر ابن مند أنه رواه عن عمر غير علقمة وعن علقمة غير محمد وعن محمد غير يحيى، هذا كل كلام ليس بصحيح، لكن العجب من الذي ينقل الكلام غير صحيح. وأن حديث النهي عن بيع الولاء رواه غير من دينار فأخرجه الترمذي في العلل المفرد، طبعا هو الصواب أن العلل غير مفرد، هو العلل في آخر الجامع يتحدث بمثابة مقدمة، لكن العلماء أخرجوه بالتصنيف وبالشرح. حدثنا محمد بن عبد المجيد بن أبي الشوال قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. يحيى بن سليم الطائفي ضعيف. يعني هذه كلها أحاديث الكذابين يسرقونها ويركبون لها أسانيد. وأخرجه ابن عدي، هو أصلا كتاب ابن عدي يأتي بماذا من روايات الضعفاء يضعفها. حدثنا عتبة البخاري قال حدثنا إبراهيم بن فهل قال حدثنا مسلم عن محمد بن دينار عن يونس سعد بن عبيد عن نافع عن ابن عمر. وأجيب بأن حديث الأعمال لم يصح من طريق غير حديث يعني أورد هذه اللغوة ثم بدأ يرجع عليها. وأجيب بأن حديث الأعمال لم يصح له من طريق غير حديث عمر، ولم يرد بلفظ حديث عمر إلا من حديث أبي سعيد وعلي وأنس وأبي هريرة. فأما حديث أبي سعيد فقد صرح بتغليط ابن أبي رواد الذي رواه عن مالك ومن وهم فيه الدارقطني وغيره. وحديث علي في أربعين علوية بإسناد من أهل البيت فيه من لا يعرف. وحديث أنس رواه ابن عساكر في أول أماليه من رواية يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أنس وقال غريب جدا والمحفوظ حديث عمر. وحديث أبي هريرة رواه الرشيد العطار في جزء له بسند ضعيف. وسائر أحاديث الصحابة المذكورين إنما هي في مطلق النية كحديث يبعثون على نياتهم. أين حديث يبعثون على نياتهم؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. وحديث ليس له من غزاته إلا ما نوى ونحو ذلك. لكن لا داعي لهذا. ثم قال هنا أراد أن يعني يدخل الترمذي بإيراد لا يدخل على الترمذي. الترمذي حينما يأتي بالحديث ويقول في الباب عن فلان وفلان وفلان، لمن هذا الخطاب موجه؟ موجه لطائفتين من الناس. الطائفة الأولى الفقهاء لأجل أن ينتفع الفقيه، يقول يدخل في هذا الباب هذه الأحاديث، فأيها الفقيه انظر إليها حتى تقيد المطلق وتخصص العام وتستفيد من شرح الحديث. يعني أسعدنا حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، رواه 21 صحابيا، حديث 20 صحابي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وجاء الحنفية قال المقصود بما لم يتفرقا أي بالأقوال. حديث ابن عمر فيه يقول نافع يقول وكان ابن عمر لا بايع أحدا خرج من المجلس ثم عاد. ما لنا نستثنى هذا أن نتفرق بالأبدان وليس بالأقوال. فالترمذي هكذا، صنيع الترمذي يختلف. صنيع الترمذي يريد أن يقول للفقيه أيها الفقيه لا تتعجل بالحكم حتى تجمع المرويات، لأنك إذا جمعتها سوف تدري كيف تفقه الناس في الفقه الصحيح. ويريد أيضا يفيد آخر وهو المحدث حتى يبين له الطرق والمتابعات والروايات. يقول الإمام أحمد ليس لنا أن نأخذ برواية ونترك بقية الروايات، فالحديث يفسر بعضه بعضا. يعني سيأتينا أبو جسر ويقول أنا أعمل مجلس ذكر وقل الله الله ننكر عليه إحنا. راح يقول لا يأتي في حديث يقول لا لن تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قل أولا هو الله الله ليس الله الله، فلا تلحد في الاسم ولا تغيره. ثانيا قل هذه الرواية المطلقة جاءت في رواية أخرى حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. فينتفع الفقيه وينتفع المحدث. فصنيع الترمذي صنيع مختلف عن هذه أن نأتي بخبر ونتحجج به. صنيع الترمذي، صنيع الترمذي له غاية ومقصد، كما أنه نظر إلى شيخه البخاري جمع بين الحديث والفقه. فالترمذي له مقصد هو أن ينتفع منه الفقيه وأن ينتفع منه المحدث. اللفظ واضح بأنه جاء هكذا، لكن الدعاء الذكر عبادة مثل في عبادة، والعبادة لا تؤخذ إلا مما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ثم هنا لما أنت الآن تأتي بذكر وتقول الله ماذا تقصد؟ هل هو الكلام يحسن السكوت عليه؟ يعني ماذا هو الله ماذا؟ يعني هل هذا مبتدا ولا خبر؟ احيانا يقول شعبه أحسن لما نقول الله مبتدأ وخبره نقول شعبة شعبة الأولى مبتدأ والثانية خبر، بس هنا هل يقصدون الله الأولى إلى يقصد الأولى مبتدأ والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة؟ نقول هذا كلام لا يحسن التفكير عليه وعبادة غير جائزة. أما الآية فارجع إلى تفسيرها، ماذا يضمن، ماذا يقول، ماذا يقول القائل؟ يعني أنت انظر إلى السياق للآية أن هذا المبتدأ له خبر مقدر بخلاف هذا الذي يأتي لا تدري أنه هل أنه يعظم الله أم أنه يدري حق الله بكلامه، فلا بد من معنى. يعني إذا واحد سقط في الأرض ونصيح الله يعني نقول الله يحفظك، صحيح؟ ونبات الأم يسقط ويقول الله يكسرك، صحيح؟ فيؤتى بالإضمار يعني يكون له خبر. على تخلصات نعم. فالنادي أن نجعلها دليلا لمن يقول جواز الذكر. لا هو هنا صح، باعتبار هذا المبتدا له خبر مقدم مضمر، أما هذا الذي يأتي هنا ويذكر الله يأتي بالكلام ليس له خبر. نعم. إذا واحد يغضب على واحد لكن هذا الدليل لا يجوز. يعني هذا أخطر الكلام، يا رب الله أن الإنسان يقول شخص يقول عليه يا الله. إذا قال هنا وهكذا يفعل الترمذي في الجامع حيث يقول في الباب عن فلان وفلان، فإنه لا يريد ذلك الحديث المعين بل يريد أحاديث أخرى يصح أن تكتب في هذا الباب، نضيف له ينتفع منها الفقيه وينتفع منها المحدث. وقال العراقي وهو عمل صحيح، إلا أن كثيرا من الناس يفهمون من ذلك أن من سمي من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه، وليس كذلك، بل قد يكون كذلك، يعني قد يكون نفس الخبر بعينه، وقد يكون حديثا آخر يصح إيراده في ذلك الباب، ولم يصح من طريق عن عمر إلا من الطريق المتقدم، حديث إنما الأعمال بالنيات. قال البزار في مسنده لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر، ولا عن عمر إلا من حديث علقمة، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد، ولا عن محمد إلا من حديث يحيى. فبين البزار علينا وعليه رحمة الله هذا الأمر. وأما حديث النهي فقال الترمذي في الجامع والعلل أخطأ فيه يحيى بن سليم، هو يحيى بن سليم الطائفي، وعبد الله بن دينار تفرد بهذا الحديث عن ابن عمر. وقال ابن عدي عقب ما أورده لم أسمعه إلا من عصم عن إبراهيم نفهد، وإبراهيم مظلم الأمر له منافذ. نعم حديث المسفى لم ينفرد به مالك بل تابعه عن الزهري ابن أخي الزهري، رواها البزار في مسنده، وأبو أويس بن أبي عامر رواها ابن عدي في الكامل وابن سعد، ومعمر رواها ابن عدي، والأوزاعي نبه عليها، نقول نبه عليها ولا نقول نبه إليها. ما المرجع في هذا أساس البلاغة؟ نرجع إلى أيه المحصول، نطلع مادة نبه ونبحث هل تعدى بإلى أم تعدى بعلى، لا توجد في كلام العرب إلا بعلى. نبه عليها المزي في الأطراف. وعن ابن العربي أن له 13 طريقا غير طريق مالك، وقال شيخ الإسلام قد جمعت طرقه فوصلت إلى 17. من شيخ الإسلام؟ ابن حجر. ابن حجر أين قال هذا؟ قال هذا في النكت على كتاب ابن الصلاح، وأتى بها وخرجها في كتابه النكت الضراب، نكت الضراب على تحفة الأشراف، أنا قرأتها بخطه المخطوطة تخريجه لهذه المرويات، وهي موجودة عند الحديث 1527. طبعا في وقتها الدكتور بشار يرى تفرد الإمام مالك في هذا في حديث المسفر، يرى تفرد الإمام مالك في حديث المسفر، وحديث المغفر هل عداه هنا للترمذي أم لا؟ يعني 2106 هو هذا أو غيره؟ فعلنا 2106 للترمذي. حديث المغفر يعني الترمذي كأنه قال لا يرويه كبير أحد أو كثير أحد، اي حديث المغفر حينما ورده قال لا يرويه كبير احد او كثير احد، الحديث يروي عن الزهر غير الامام مالك، لكن هؤلاء ليسوا بمرتبه الامام مالك في هذا الشيء. يعني ابن اخي الزهري يمشي حاله، فروايته عن الزهري في هذا قويه. لم يتفرد بهم، لكن بقية الأحاديث قد تفرد بها. لكن هذا الخبر أورده البخاري في كتاب الحج باب دخول مكة. لماذا ذكره البخاري هكذا؟ عند المشهور عند الشافعية أنه لا يحق لأحد أن يدخل مكة إلا حاجا أو محتملا. فالنجزة والراجح مذهب الجمهور أنه يحق للإنسان يدخل مكة ليس حاجا ولا معتمرا، أي ليس محرما. فالبخاري دخل مكة وعلى رأس المغفر، أي لم يكن محرما، فدل على أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح على ما ذهب إليه الشافعي. فهذا مراد البخاري. ولذا البخاري يعني ذكر في يعني حديث ضباع حجي واشترطي، والله يا ريت خرج لنا من البخاري حجي واشترطي. هذا الحديث لما قال حجي واشترطي وقولي إن محلي حيث حبستني، يعني أنت الآن لبست الإحرام ولديك جواز الائتلاف، الأسرار جعلوك تطير، وأنت عندك شك أنهم في جدة سيرجعون، فأنت لا محرم. لما أحرمت قلت اللهم لبيك بعمرة، إن محلي حيث حبستني، فقدمت الجواز، قال لك صاحب الجوازات هذا الجواز ما يعمل عندنا ارجع، فأنت عايز تنزع الإحرام وتلبس الثوب لأنك قد يعني أخذت بسنة الإحصار. لا هنا لا تدفع الهدي. من الذي يدفع الهدي؟ يدفع الهدي إذا لم تشترط. أما إذا أنت ما اشترط تروح هنا تلبس وتحلق وما تيسر من الهدي. أي نعم. فشوف هذا حجي واشترطي، يعني ينبغي أن يكون في كتاب الحج. لكن حجي واشترط أين وضعها البخاري في صحيحه؟ بالحاء حاء جيم، لم يخرج عندك حاء جيم. لا تستغرب جدا حينما تعرف، حتى أعطيك في الفوائد عند البخاري. لا يا شرور ما عندك انت من سميوها صحيح البخاري، ابحث عنها. المهم ذكره في كتاب النكاح باب الكفاءة. أي هذه قرشية وكانت تحت المقدار بن الأسود، فهي أعلى منه من حيث النسب، ولذا في الزواج لا يشترط الكفاءة في الزواج، أما عند أبي حنيفة يشترط، فأتى به للرد على الحنفية. فله مقاصد، يعني من أجل وكان تحت المقداد بن الأسود. حجي واشترطي، أو إن محلي حيث حبستني، حبستني اكتب حبستني بالبحث قد يخرج عندك. حبستني. شوف هذا الحديث صحيح البخاري كتاب النكاح باب الأكفاء بالكفاءة. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بضاعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله لا أجد إلا وجع، فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محل حيث حبستني، وكانت تحت المقلادة من الأسود. من أجل هذه الجملة وضعها هنا، ما شرره طبعا البخاري، ما ذكره في كتاب الحج. فهذه قرشية وهذه لم يكن قرشية، فهي أعلى منها، فلا تشترط الكفاءة. هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا. أعطاني الله حسن هذا أن أسمع الله. إيه.